حديث كما حديث كما ابن تيمية ضعف زيادة كل ضلالة في النار. هذا هو مضطرب أيضا كما في مكان أنا عجبه مرة بستشهد مرة أم صراحة قال ولو كان يعني كل مبتدع كذا لقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. فأنا عجبت هو في مكان كما تقول مكان آخر يصاحبه.